الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان في هذه الحياة عرضة للاختبار وعرضة للابتلاء، ورب العباد عز وجل لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وما بغي الباغين وطغيان الطاغين إلا لما مد لهم من رزق الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير. والله عز وجل بحكمته رحيم بالمؤمنين، يبتليهم ليطهرهم. والإسلام لا يعرف التشاؤم أبدا، والمسلم يتفاءل رغم كل الأحداث. والله عز وجل بالمبشرات التي في كتابه والمبشرات التي جاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح عندما وضحوا لنا فائدة الأمل لكي ينشرح الصدر ويتسع القلب، عندئذ يصير المؤمن عبدا لله خالصا. إن ظننت أن الحياة دون ابتلاء فأنت واهم. والمؤمن الحقيقي هو من أعد لنفسه فهما أن البلاء نعمة وأن النعمة بلية. لماذا؟ هل رأيت مبتلى ابتلي طوال حياته وخرج من هذه الدنيا والابتلاء ما زال عنده؟ كلا. انظر إلى المبشرات في كتاب الله عز وجل، وانظر الى الذي يستشرف ما عند الله من خير وامل. انت فيما تبتلى؟ قد تبتلى في مالك او في صحتك او في الناس القريبين منك، ولدك، ابنتك، زوجتك، امك، اباك. قد تبتلى في ان ينغص عليك بعض المنغصين حياتك، اما باشاعة او بهمز او لمس او غيبة او نميمة. هذه الصورة قد تكون قاتمة لك في بداية الامر، لكن لا تقرأ الصورة من ظاهرها، ولكن نقب ما وراء تلك الصورة. انت تبتلى في مالك، بعد ان كنت تملك صرت لا تملك، بعد ان كان المال في حوزتك كما جاء وحط عندك طار بعيدا عنك. اسأل نفسك سؤالا، عندما يأتيك ملك الموت هل تذهب الى قبرك وقد نقص من رزقك درهم واحد كتبه لك رب العباد منذ 70 سنة وانت جنين في رحم امك؟ من ايقن ان رزقه قد نقص لان ازمة مالية عالمية او محلية او شخصية عصفت بالمال الذي عندك فانت لست بمؤمن. انما الايمان الحق انه كتب لك كذا، وانت عندك 120 يوما، عند اكمالك 120 يوم كتب العمر والرزق. واسمع الى ملك الموت وهو بعد ان يقبض روحك يقف على باب الدار ويسمع بكاء اهلك عليك، فيقول ملك الموت ونحن لا نسمع، سواء بلسان الحال او بلسان المقال، والله ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهما من رزقه، وان لي بكم عودة بعد عودة حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. قال علماؤنا والله لو سمعوا ملك الموت عندما يقول ذلك لبكوا على انفسهم ونسوا ميته. ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهما من رزقه. اذا انت كنت بقولك وانت عندك 120 يوم، طب عشت 120 سنة، عندما يلحدوننا في قبورنا نكون في اخر لحظة من لحظات الحياة قد اخذنا اخر سنت او درهم او مليم او دينار او جنيه او اي شيء من رزقنا الذي كتب لنا ونحن اجنة في بطون امهاتنا. قال الحواريون يا عيسى يا روح الله ايقظ لنا او احي لنا باذن الله ميتا من هؤلاء الموتى، وهم يمرون بالمقابر، فجاء عند قبر وقال قم باذن الله. فوقف رجل اشيب الشعر، شعره شايب ابيض كله، لحية بيضاء، قال عيسى علمت انكم منذ زمن ما كنتم تشيبون، يعني كان دايما الانسان يعيش 100 سنة وشعره لا يشيب، يبدو الشيب هذا من عرف العصر الحديث. فقال ظننت اننا قد بعثنا فشاب شعري، وظن ان البعث. قال منذ من اي زمن انت؟ قال من زمن نبي الله نوح، انا مت ايام الطوفان. قال له مت باذن الله فمات. قال الحواريون يا عيسى يا روح الله لما لم تبقيه معنا حتى نتعظ من اقواله، يحكي لنا تاريخ، ده تاريخ مصور حقيقي. ابتسم عيسى وقال انبقي معنا من اغلق رزقه من السماء؟ لما مات غلق رزقه ام ما زال مفتوحا؟ غلق الرزق المادي، اما في رزق اخر لا يغلق اللي هو نتيجه الاعمال الصالحه، من علم علما، كتب مصحفا، بنى مسجدا، غرس نخلا، حفر بئرا، حفر نهرا، صدقه جاريه، علم ينتفع به، كل هذا لا ينتهي بعد موته، انما الذي ينتهي انما هو ماله. اذا انت ايقن في نفسك ان المال الذي ذهب، المال الذي ضاع، هو لم يضع، هو ليس من نصيبك، واعلم ان رزقي لا يذهب اليك كما ان رزقك لا ياتي اليه. وبمناسبه الازمه هذه التي تعصف بالعالم ويعني تحير الالباب، الباب الذين لا يفهمون يعني اذا كانت لهم الباب، سبحان الله، يقول بعض الحكماء ان الامس شيك قد صرف، وان الغد شيك مؤجل، وان اليوم هو السيولة الحاضرة فانفقها كما امرك الله سبحانه. اللي فات مات، واللي جاي في علم الغيب، اما اليوم هو السيولة التي معك، سيولة الرزق، سيولة الحركة، سيولة الحياة. سبحان الله، بالله عليك انت الان جئت للمسجد وتنظر الطريق بعينيك، كم تدفع لو فقدت عينا من عينيك؟ كم تدفع؟ نصف مالك، كل مالك؟ سبحان الله العظيم. الصالحون من عباد الله كيف استقبلوا الـ الـ الـ الـ الالام. رجل ايام حاكم ظالم حكم عليه مع اخوة له ان تقطع رقابه، شاب عنده 25 سنة لكن عنده ايمان صادق. هذا الحاكم امر بقطع رقاب هؤلاء، فقبل ان تقطع رقبة يقال لمن تقطع رقبته ماذا تتمنى؟ اقول ما اتمنى شيء، انا اموت، ماذا اتمنى؟ تقطع رقبة. جاءوا لهذا الشاب، ماذا تتمنى؟ قال اتمنى رأس خروف ساخن ورقاق وخبز طيب. قالوا عجبا، الرجل تقطع رقبته ويتمنى رأس خروف وخبز ورقاق. فبينهم يجهزون له الطعام وبجواره بقية الزملاء الذين تقطع رقابهم بامر من الحاكم سبحان الله، يمسك بريشة وينفخها في الهواء فيقول لابد انه ابله. الرجل لا يفكر في مآله، بعد لحظات اذا اكل هذه الاكلة سوف يقتل. فقال ايها الشاب انت مغرور؟ قال لا، انا رجل مؤمن، الى ان تنزل هذه الريشة من مكانها تكون لله امور وامور، ما ان اوشكت الريشة ان تهبط الى الارض واذا بالاخبار تقول ان الحاكم قد قتل فحصل هرج ومرج ونجى برب الله سبحانه وتعالى. ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال سبحان الله. يعني سفيان الثوري لما طلبه ابو جعفر المنصور فابى، كان يريد القضاء، فكل ما يهرب ترك بغداد وترك ذهب الى الشام، تابعه ابو جعفر برجاله ترك الشام ذهب الى الكعبة وتعلق باستارها، فابلغوه ان ابا جعفر المنصور امير المؤمنين وصل الى التنعيم خلاص على وشك دخول مكة. فقال متعلق اللهم لا تجمعني بابي جعفر، ما الا لحظات حتى مات ابو جعفر ما بين التنعيم ودخول البيت الحرام سبحان الله. يا اخي المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. فان ابتليت في رزقك لا تقول انا قد خسرت كذا، لا، انا هذا ليس من رزقي، فعندما لم يأتيني انما رب العباد ما كتبه، لانه عندما كتب رزقي وانا جنين في رحم امي سوف اخذه ولو من انياب الاسد. هذا امر لا نقاش فيه، لا نقاش فيه ولا جدال. فعلام تكتئب ايها المؤمن وانت لك رب غني يملك خزائن السماوات والارض، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يصح من يشاء ويسكب من يشاء. عبد الله ان ابتليت في جسدك فاعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى انما يريد لك خيرا. تحطمت سفينة في عصر التابعين بمن عليها، فغرق الجميع، نجا واحد تعلق بلوح من ارواح السفينة وصل الى شاطئ الجزيرة. يوم الثاني فوجد الجو شديد البرد، وجد زي كهف او يعني شيء كده من عش صغير يعني يكفي واحد فقط، معمول بعبارة عن قش وكده، فكان يدخل فيه يأوي فيه من البرد، وكان يضرب الاحجار ببعضها ليشعل النيران. فذهب ليصطاد سمكة يأكلها ويشويها، النار اشتعلت في هذا المكان الذي يسر، فاشتعلت النار فصار ارضا ورمادا. فجالس يقول لنفسي باكيا، يعني حتى المكان الذي كنت احتمي به بالليل من المطر ومن شدة البرد احترق. بعد هنيهة او بعد لحظات رأى مركب انقاذ، مركب انقاذ قد جاء، فلما اخذوه معهم قال ما الذي دلكم انني هنا في هذه الجزيرة؟ قالوا الدخان المتصاعد الذي رأيناه علمنا ان هناك انسان تائه سبحان الله. احترق الكهف الذي يأويه فجاءته رحمة الله تؤويه. عبد الله كن على يقين انك عبد لحكيم عليم قادر، وكن كهذه البنت الصالحة بنت حاتم التي لما تركها وابوها واخواتها التسعة ورحل الى رحلة العلم، وجاء الليل وما عندهم من طعام، وجاء ابو جعفر ليطرق الباب وعلم ان هذا سبحان الله بيت حاتم، فالقى كيس الذهب الذي معه، والقى كل الذين مع ابي جعفر امير المؤمنين اكياس الذهب والفضة، فارادت البنات اغلاق الباب فما استطاعوا ما من شدة كثرة اكوام اكياس الذهب والفضة، وهم منذ سويعات قليلة ما كان عندهم رغيف واحد. قالت البنت لامها نظرة من مخلوق قد اغنتنا، فما بالكن لو نظر الينا الخالق. عباد الله ادعوا رب العباد ان ينظر الينا نظرة رضا، اللهم انظر الينا نظرة رضا وارضى عنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الانسان الصادق يقرأ في كتاب الله عز وجل ويعلم ان لله يدا خفية، دع يد الله تعمل ولا تتعجلها. لماذا تتعجل؟ ان الامر ليس بالعجلة، وان الامر انما باتخاذ الاسباب. اتخاذ الاسباب، والله حتى في القصص الاوروبي الحكمة ضلت المؤمن. رجل طبيب ذهب يوقع الكشف على بنت مريضة عندها مرض في القلب سنة 1916، يعني من اكثر من 90 سنة. فكان الاطباء عندما يوقعون الكشف على صدر المريض. فاستحيت البنت، كان في بقية من الحياة، والحياة شعبة من شعب الإيمان، والحياة خير كله. رفضت البنت أن يوقع الطبيب الكشف عليها بأن يضع أذنه على صدرها. فلما رأى تمنعها وجد صحيفة بجواره، فطواها هكذا في الأسطوانة ووضعها على صدرها، فسمع صوت القلب كما كأنه واضع القدرة، فعاد هذا ديميل لماك لا كأهل الفرنسي ليخترع للأطباء السماعة التي ترونها في ركاب كل طبيب في المستشفى. يعني الإنسان ربما بفضل حياء هذه البنت يسر الله لهذا المكتشف أن يكتشف هذا الأمر سبحان الله. فالإنسان عندما يفكر يرى أن الفلاح رزق من الله، ملك من الملوك كان أراد أن يسير في رحلة برية طويلة فتورمت قدماه، فأمر الحاشية أن تبطن شوارع المملكة بالجلد حتى لا تتورم قدمها مرة أخرى. قال أحد مستشاريه بدلا من أن نكلف المملكة كل هذه الأموال لنضع جلدتين تحت قدمي الملك، واخترع الحذاء من أجل هذا، الحذاء الذي نلبسه والنعل الذي نلبسه. سبحان الله العظيم، الفقر أيضا نعمة، الفقر نعمة من النعم. تعجبت يعني وكالة ناسا عندما أرادت أن يكتب رواد الفضاء بالأقلام فوق سطح القمر، أبت الأقلام أن تكتب قلم حبر قلم جاف، أي قلم لا يكتب لأن عبر الجاذبية الأرضية. فلما انهار الاتحاد السوفيتي وانتقل بعض علماء الفضاء، وكانت أمريكا أنفقت يعني معمل تكلف 50 مليون دولار لاختراع قلم يكتب فوق سطح القمر، وما وصلوا بعد 3 سنوات من البحث ما وصلوا الى القلم يكتب فوق سطح القمر. لما انتقل العلماء السوفيت وهم اشد فخرا الى الولايات المتحدة وذهبوا الى وكالة ناسا، سألوهم كيف كان يكتب رواد الفضاء بعد ان يغادروا في سفن الفضاء يعني الجاذبية الارضية، كان يكتبون بالقلم الرصاص. سبحان الله، مسألة فقر نعمة، فقر نعمة سبحان الله. فاحمد الله على فضل الله يا اخي الاسلام. المؤمن متفائل، والمؤمن يعلم ان الغد خير من اليوم وان اليوم خير من الامر، ولكن عليك بتقوى الله وبصلتك بالله، واعلم ان هذا العالم كله انما بيد من يقول للشيء كن فيكون. اللهم حول حالنا الى احسن حال، اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك، اللهم اشرح صدورنا يسر امورنا بلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم قو يقيننا والهمنا صوابنا، اللهم حي لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات، واطل عنهم شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله، واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. تكملة لموضوع الخطبة، ليس هناك انسان على وجه الارض الا وعنده من الهموم ما يظن انها اعظم واكبر وأسوأ الهموم التي يبتلى الإنسان بها. ولذلك ما إن تحدث أخا لك أو قريبا لك أو أختا لك عن همك إلا وتقاطعك وتحدثك أنت بهمومها، يعني من ليس عندها وليس عنده وقت أن يسمع همك وإنما يريد أن يسمعك همومه. الغرب جعل همومه كثيرة، والمؤمن همه هم واحد، همه رضا رب العباد عز وجل. فلما توحد الهموم بعد ان توحد الله لا اله الا الله، تجد ان همك هم واحد، هو ايه؟ هو مرضاة الله عز وجل. انت تعمل في مؤسسة، تقرر المؤسسة فجأة انك لا يجب ان تعمل في هذا القسم، تنقلك الى قسم اخر، تقول انت في نفسك يا سبحان الله قسم الاول كان مريح كان افضل، وتتذمر. وبعد ان تنتقل القسم الاخر تجد راحة، تقول يا الله لماذا لم اعمل في هذا القسم من الاول؟ فاعظم ما يعبد به رب العباد عز وجل هو الرضا بمواضع القدر. ان ترضى بمواضع القدر. كيف يعني؟ الصالحون الاول، رموز الدعوة، الخليل مثلا عليه السلام بعد ما اسكن ولده وهاجر في هذا الوادي البلقع واتم امر الله سبحانه، لان ربنا يقول واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، ومدحه رب العباد عز وجل وقال وابراهيم الذي وفى، الوفى بماذا؟ قال العلماء قدم جسده للضيفان، قدم جسده للنيران، وطعامه للضيفان، وولده للقربان، وبنى الكعبة من اجل ارضاء الرحمن، فمدحه رب العباد وقال وابراهيم الذي وفى. لما ترك ولده بعد ما عمل ما امر به يلجأ الى رب العباد، شوف الكلام، ربي اني اسكنت، بالله عليك لما تيجي في مخيلتك كلمة السكن، تعال بقى المنطق والمصادق والمفهوم والبورة الشعور وهامش الشعور، انت لما تيجي امامك تتراقص امامك هذه الكلمة، كلمة السكن، يعني ايه سكن؟ ها؟ ما هو السكن؟ ها؟ يعني اربع جدران وايه؟ وسقف، والا ما يصير ايه؟ في واحد يقول انا اروح اسكن الصحراء بسكن، ولا يقول لك اخرج للبر، صح ولا لا؟ يعني يقول اسكن البر؟ لا، اروح اذهب الى البر، اتنسم الهواء في البر، في الصحراء، في الفلاة، ها؟ في الفضاء. لكن ان سبحان الله العظيم اسكن كيف؟ ربي اني اسكنت، والسكن يقتضي امرين، سكن بدن وسكن سكينة قلب. اتوحدوا الله. انتم مبسوطين يعني بالصلاة على رسول الله؟ ايوه كده، انا بخاف لدينا السكن سكينة القلب. لسه الامس لسه جاي الفجر اليوم كان عندنا مؤتمر في الاحساء عن جراحة القلب. شوف اخواننا انا علاقتي ايه بجراحة القلب؟ لا ده مهم جدا كلمة تعبتك في جراحة القلب. وما رحت استمعت الى العلماء ما شاء الله، سعدت ان في بعالمنا العربي في اساتذة وعلماء وفضلاء في القلب وجراحة القلب ما شاء الله، وجمع اساتذة كبار من الغرب ومن امريكا ومن بقاع الارض، واكتشفوا اكتشاف خطير وعجيب ربما نوهنا من قبل عليه. اكتشفوا ان القلب يدرك قبل العقل بكام. قاسوا، الرجل عرض لنا ومرشح لجائزة نوبل للطب هذا الرجل شرح لنا بالموجات ان القلب يعي ويدرك ويفهم قبل العقل بثانية ونصف، بعد يبتدي يدي اشارات للعقل، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل ايه؟ القلوب التي تدور. لهم قلوب ولكن ايه؟ لا يفقهون بها. في الفقه فين؟ في العقل ولا في القلب؟ طلع الفقه في القلب. حتى في كلمتي قلت لهم مازحا انتم وضحتم لنا امرا خطيرا، وهو انكم ادركتم ما في القلب من اسرار. هل سوف يأتي زمن تذهب الزوجة بزوجها الى طبيب القلب تقول له قس لي كم وحدة حب في قلب زوجي دي؟ تبكرت. وقلت الحمد لله لم تكتشف هذا في زمننا، بتوعد اولادنا هم احرار يتصرف، هم احنا نعيش مسطورين ونموت مسطورين. اللهم يا من سترت لا تفضح يا رب. لكن اول مرة ارى ابتسامة على وجوه الغربيين، يعني لما تقول له نكتة عنيفة وبعدين كده ما يتحسر. لا الحمد لله ضحك والله، الحمد لله يبدو ان انا مؤثر والله ما شاء الله. قلت طب هل يأتي زمن اتي بعريس بنتي واجيبه لطبيب القلب، والله شوف الولد ده الشينات اللي في قلبه، يعني عنده بخل، كم وحدة حقد، كم وحدة حسد، كم جرعة من جرعات الكبر، هل سوف تقيسه؟ قلت لكن الله سبحانه مع رسوله صنع هذا. ازاي؟ الله عز وجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده اربع سنوات، يقال ثلاثة او اربعة في بني سعد، وبعدين قال اخوه في الرضاعة يا امي والحليمة ان اخي القرشي جاءه رجلان ما رأيتهما من قبل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ذو وجوه مضيئة، أخذاه فأضجعاه وشق صدره وهو هناك تحت الشجرة ممتقعا. سبحان الله العظيم، اسمع نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان استاذ استشاري قلب قام وعلق على المسألة تحديث. انا الحقيقة يعني اطربني وعجبني، قلت من باب ايه عدم كتم العلم، يعني انا رايح جاي لازم انقذ لكم شيء من اللي يعني بسمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل شق صدره واخرج قلبه ونزع منه مضغة شيخ دم وغسله بماء زمزم بطش في طشت من ذهب، ثم اعاد اليه قلبه ثم ألأمه، ثم هو هناك ممتقع. وكان انس يقول كنت ارى اثر المخيط في صدر رسول الله. قابل استشارة القلب وجبرينا فيلم عن عملية قلب حقيقية، نفس الخطوات، شق الطبيب وبعدين فرغوا الدم منه. طبعا عارف ان في اطباء وسجل يعذروني، انا بس اقول لكم اللي سمعته يعني او اللي فهمته، ربما انا اكيد العلماء قالوا كلام صح وانا بس ايه نقال يعني مش للدرجة، مش متحرك، لا يعني نقال يعني نقال يعني نقال كلام يعني بدرك انت نقال ومتحرك وجوال، والمهم يعني واحنا ساكرين مكاننا لله الامر. المهم سبحان الله، فالطبيب شرح وبعدين فرغوا الدم وبعدين شالوا القلب وشغلوا الايه القلب الصناعي. القلب الصناعي اول مرة اعرف ان شركة الجنرال الالكتريك هي اللي عملته من مش عارف 40 سنة وما انا بتطور فيه، بيعمل مكان القلب وبعد ما يشيلوا اللي يصلحوا الخربان في القلب سواء ضيق مش عارف حاجات من اللي يعرفوها الاطباء دي، وبعدين يرجعوه مرة تانية، وبعدين البتاع اللي بتفتح الصدر دي يشيلوها، بتفتح الصدر كده وبعدين يرفعوها، بعدين يعود البتاع وبعدين يخيطوا يلئموه يعني يلتئم. الطبيب بيشرح هذه الخطوات، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا العملية جراحية التفصيل، ثم قال اراه ممتقعا، ولك بعد عملية القلب لابد ان يهبط نسبة الهيموجلوبين من 15 الى اقل من 11، وهذا يسبب انتقاع اللون، اراه ممتقعا تحت الشجرة. سبحان الله، فبهذا المنطق يا اخي والله. طيب اذا كان رب العباد عز وجل نزع من الحبيب صلى الله عليه وسلم المضغة اللي هي فيها الشهوات والحقد والحسد والكبر، فتراه كان متواضعا خلوقا. طب يا ترى على قدر ما نتحكم نحن، يعني تأكيد الوقت ايه بيخطر بالك، الله لو الاطباء وصلوا ان فين المادة بتاع الكبر اللي عند زوجتي ده اخدها اعمل لها عملية كبر، نزع ايه غدة الكبر، نزع غدة النكد مثلا، يعني مثلا يعني او العكس، الزوجة تبدو ايه بدل ما يروح يعملوا اعمال لا يعملوا عمليات، يعني بدل الاعمال تبقى عمليات. والله انا عايزك تدي لزوجي 5 شحنات من شحنات الحب مثلا، شحنات العطاء، هو بخيل، والله عايزك تفتح له غدة الكرم مثلا، يعني هل يا ترى سوف تصل الاخلاق ان تبقى ماديات؟ لا، هو خيال من الخيالات. المهم نحن نداعب عقولكم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم بطبيعته مستبشر، فسيدنا ابراهيم يقول ربي اني اسكنت، السكن حاجتين، اسكن اي وضع في سكن، ثم سكن، صح ولا لا؟ يعني سكن جسده ثم سكن ايه قلب. ولذلك ليه اوهد البيوت بيت العنكبوت؟ العلماء نفس ربنا يبارك فيهم وبالذات في المؤمنين منهم الموصولين بالله، وانك لا تكن معذرة غبيا كالفيل. ايه الفيل الغباء فيه؟ اول الفيل ما يولد الجماعة بتاع السيرك يربطوه في سلسلة غير طويلة، يحاول يقطع السلسلة، يقطع السلمات، كل ما يكبر يجيبوا سلسلة اضخم، فلما يصير فيلا كبيرا ويطلق ولا يربط بسلسلة لا يهرب الفيل ابدا، لانه اسير الماضي، السلسلة في مخيلة انه مربوط بها. وكثير من الناس مربوطين بسلسلة الخوف والتشاؤم والبخل والخوف من الغد، خايف من بكرة، مرعوب، او هذا الفيل بدك مربوط مع ايه مش قادر ينطلق. الراجل الفلاح فقير ماشي بغابة في اسكتلندا قرض المرض، وبعدين وجد واحد يئن، سمع ولد صغير صبي عنده 10 سنوات وقع في بركة من الوحدة فانقضه نظف ثيابه وبيدك في رجل له غير مهم ترى. ثاني يوم فلاح وجد سيارة فارهة نزل منها نبيل من الزملاء وقال له والله انا جاي اشكرك واعطيك هدية نظيرا انك انقذت ابني وهلك الدم كده انا انقذته كده يعني وما اعرفش لله يعني للانسانية شمت الماء اي انسانية ما شايفه مهم انقذه خلاص يعني كده واخد بالك قال انا لابد لا لا اخذ شيء امام المعروف انا عملت معروف كان رجل انقذ الولد فبعد ما نذهب فيه ولد صغير عنده 10 سنوات يجري نحو ابي الفلاح قال له من هذا قال له ولدي قال له طيب هل تقدر لي ان اخذ ولدك لاعلمه في مدرسه النبلاء وانفق عليه مع ابني حتى تخرج عرض سخي وطيب من يرفض قال له خذ اخذه كبر هذا الولد اللي هو ابن الفلاح فكان الكسندر فيلمنج اللي هو اكتشف الايه البنسلين ده اللي بتاعش المطار ده انا قلت لك المطار ما معرفش ايه المطار الطب كان محت كل بابا لازم تبقى انا عازم على نفس الرقم يعني فالمهم فليمنج ده سبحان الله شوف البنسلين عمل ثوره ايه في الطب والعلم سبحان الله زميله ده اللي تربى معه لما كبر اصيب بالملاريا فعولج بالبنسلين بتاع زميله اللي عولج المريض هذا كان مين وينستون تشرشل يعني كان النبيل ده والد تشرشل اللي هو له بصمه في تاريخ بريطانيا فقلت في المؤتمر انا اترجمها بالاسلام واقول ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء لما عمل خير وما خدش مقابل ولده طلع فليمنج وعالج رئيس الوزاره لما في المستقبل يعني بعد 40 و50 سنة فما بالك لو احتسبت انت ما تعمل لله رب العالمين فطبيعي عينها للانسانيه هيعملها لسانية لكن انت تعملها لمن؟ لوجه الله سبحان الله لوجه الله يعني يقال في احد البلاد اللي بيأخذ فيها الثأر زمان في العشرينات فكان يؤجر واحد يقتل الناس خذ على 10 دي كذا واقتل فلان فلما قتلهم اللي عايزين يقتلوه فجيعوا فقراء فراح البيع الجاموسة والناس كانوا بيملكوها قال لا لا لا لا والله ما اخذ انا قتلت لله قتلت لله لا حول ولا قوة الا بالله قتلت لله ازاي شيء واحد نصر لا اله الا الله الناس كلها سبحان الله رب اني اسكنت من ذريتي بواد الله هو ذريته ده كم ذرية هو كان عنده من سيدنا ابراهيم سعيد ما كان عنده الا ايه اسماعيل فقط وبعد مدة غارت بيقولوا ان الزوجة العاقب لما تزوج عليها زوجته سبحان الله تحرك فيها هرمونات الانوثة سبحان الله فتلاقي بعد ما الزواج الثاني تبتدي هي بعد 20 سنة ايه تنجب سبحانك يا رب بس دي مش خطة يعني تعملها بعد ما تغري يعني انا بقول لك معلومة يعني من ضمن ما نراه يعني كل حاجة يقول الشيخ عمر قال ان لما تزوج ان شاء الله انت السبب انها تنجبي اروح بس اتزوج عليك واخد بالك انت من الله المهم ان هي يعلمها الله سبحانه وتعالى فسبحان الله العظيم لما سارة انجبت انظر الى الطرفين الاثنين اخوات اسماعيل اخو من اسحاق بس شوف وصف الله لهذا ووصف الله لذاك في اسماعيل قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي وفي اسحاق وبشروه بغلام عليم اسماعيل جد العرب واسحاق جد اليهود والحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله الحلم كله خير لكن العلم ممكن يكون خير وممكن كمان نوجهته بالخير سبحان الله امال سبحان الله الدول العالمية بتنزل الفائدة تنزل الفائدة اليابان وصلتها للصفر وبعدين بدأت الدول ايه تحذو حذوة تصل الصفر يعني ها ولكم ايه ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الساحة الان تهيئ للاسلام الساحة العالمية الان بالاستقرار مش في المال فقط في كثير من الامور يكتب الرجل رئيس تحرير مجلة التحدي الاقتصادية المشهورة الفرنسية يقول اما البابا واما القرآن ويقول الرجل هو علماني على البابا ان يلغي قراءة الانجيل تماما وعلى العالم كله بيوم ان يقرأ القرآن سبحان الله وهو رجل غير مسلم ما احنا لو قلنا هذا كلام لا عم انتوا عليه يعني القرآن لا ابدا ابدا والله هذا هذه اراءهم طبعا ايه يعني اعلم مني بما تصلكم الاخبار. اني اسكنت من ذريتي من ذريتي اذا في ذريه جايه خلف من خلف اسماعيل بواد غير ذي زرع. طب يا ابراهيم هل يسكن الانسان بواد غير ذي زرع نعم زي بيت العنكبوت؟ ابدا. سبحان الله. ربنا ليقيموا الصلاه فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كلمة أفئدة دي اختلفنا عليها بنا. لأن اللغات الأجنبية ليس فيها فرق بين القلب والفؤاد. والقرآن ذكر القلب وذكر الإيه؟ إن السمع والبصر والإيه؟ والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. طب إيه الفؤاد وإيه القلب؟ عجيبة سبحان الله. فالفؤاد اللي هو يخص التذكر والافكار ثم العواطف الجياشة حبا وكرها الحسد. ثلاثة من الحساد عزكم الله اجتمعوا مع بعض اجارك الله يعني حاسد واحد يكفي ثلاثة. فلا عايزين نشوف ايه درجة الحسد عند كل واحد. قال انا لا اتمنى ان ينفع احد احدا ابدا. يا ستار يا رب مع كده خلاص. وانت نمرة اثنين قال انا لا اتمنى ابدا ان يصل او ان يفكر احد في نفع احد من البداية مش ينفع على ما يفكرش. قال الثالث وانا اتمنى الا ينفعني احد. يقصد نفسه يعني حتى مش لا يريد ان الخير يصل ايه يصل اليه. يا ستار لا حول ولا قوة. وتذكرون قصة الحاسدين سبحان الله الذي تصارع امام الملك. الملك يقول ليتمنى واحد منكم امنية وعارف ان الحاشية وعارف ان ده حسود وده حسود والثاني اعطيه ضعف ما اعطي الاول. فقال لك ياخد ضعفي قول انت الاول لانه لو قال الاول هياخد ايه النصف. يقول لا قول. فالملك اغتاب قل يا فلان. قال يا الله انا اقول والتاني ياخد ضعفي. ايها الملك افقع لي عينا. يلا تكر الله يا نقيب. الله يكون مجتمع في ناس كثيرة بالشكل نسأل الله السلام. والمؤمن لا يعرف قلبه الحسن. تحسد على ايه سبحانه يعني تحسده ليه يا راجل؟ تحسد انت عنده ربما عنده مشاكل لا يعلمها. انه لا تحسد صاحب مال ولا صاحب ثروة ولا صاحب جاه وانما اغبط فلان ويريد لي علم فلان لي فقه فلان لي خلق فلان لي استقامة فلان يريد لي يعني بنتي تبقى زي بنت فلان وولدي يصير كولد فلان. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للنساء نصيب للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت. ما اقول واسألوا الله من فضله. كافور الاخشيدي عبد اسود دخل على مصر ولا يسأل مصر وكان معاه زميل له فمروا في مصر برجل يشوي لحما يشوي كباب يعني. فقال زميل الاخشيدي تمنيت ان يفردني هذا عنده يا ريت الرجل ده يوظفني عنده. بعد مده بقى ايه الصبي بتاع الايه الكبير. فقال كفور الاخشيدي وانا اتمنى ان احكم مصر فحكم مصر. فالقضيه النيه على العمل على قدر الايه النيه. النيه كبيره يا اخي عنده هدف حكم مصر سبحان الله. ولما راح له المتنبي وقعد سته اشهر في مصر فكفور الاخشيدي كان حريص على مال الدوله فما اعطى المتنبي يعني ما كان يتمنى. فرجع المتنبي ساخطا قال يعني هذا العبد يعني يقتل علي وهو لا يعطيني. قال لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيده. وانت عشان طب لو اعطاك ما شاء الله ما في غيره ما شاء الله عليه الله اكبر لا ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا ايه اذا هم يسخطون. نسال الله ان يرضينا بما اعطانا. رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. ربنا فاجعل افئده من الناس سواء جمع او قلوب او اهل رحمه تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. تجلس الان في مكه سبحان الله تجد انواع الفواكه الشتاء والصيف وعشرين سبحان الله من الثمرات. ولو قال المحاصيل كان يمكن كمان ايه رزقوا بالمحاصيل سبحان الله. هذه دعوه الخليل الذي وفى. اذا الانسان المسلم اذا دخل في ورطه او هجمت عليه الهموم له رب يقول له يا رب بالليل بالنهار تجد ان الامر انفرج. فان نقص مالك او ضاعت صحتك او رزقت بهم فاعلم ان رب العباد يريد ان يقربك منه. ان العبد اذا ابتلاه ربه فصبر فاعلم ان الله يريد ان يجتبيه وان يصطفيه وان يقربه. اللهم اجعلنا عبيد احسان لا عبيد اكرام يا رب العالمين. اللهم فك كروبنا ونق قلوبنا واشرح صدورنا قوي يقيننا. اللهم سكن الارض من حول اخواننا في اليمن وفي المغرب وفي الجزائر وفي كل ارض يا رب العالمين. امن اخواننا في هذه البلاد من شر هذه الفيضانات القاتلة واجعله صوب رحمة لا تجعله صوب عذاب يا رب العالمين. وارحمهم يا ارحم الراحمين وقوي يقينهم ورق قلوب المسلمين عليهم. اللهم كن مع اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي لبنان وفي كل ارض تذكر فيها يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. واختم لنا وارحمنا برحمتك.